ويأتي صنف آخر والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرين. ينفقون أموالهم رئاء الناس، رئاء الناس رياء وسمعا، من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به. هؤلاء المراؤون الذين ينفقون ابتغاء ثناء الناس ومدح الناس وليس ابتغاء وجه الله. نزلت في المطعمين يوم بدر، مشركوا مكة أطعموا الطعام، أطعموا الطعام ببدخ للناس في يوم بدر ليخرجوا للغزو. كيف نزلت فيهم؟ والآية عامة، الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، رئاء الناس أي ابتغاء مديح الناس وابتغاء ثناء الناس. هؤلاء ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، لأنهم لو آمنوا بالله لأنفقوا ابتغاء مرضاته، ولو آمنوا باليوم الآخر لأنفقوا حسابا لذلك اليوم حتى يوضع الإنفاق في ميزانهم. طالما أنفقوا من أجل الناس إذن فهم لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالحساب ولا يؤمنون باليوم الآخر. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا. القرين أي المقارن، من يكن الشيطان له قرينا مقارنا له مصاحبا له، وكأنهم في رباط واحد أو في لباس واحد، فساء قرين. قرين سيء. هل الكلام عن الدنيا أم الكلام عن الآخرة؟ إن كان الكلام عن الدنيا فالمعنى أن هؤلاء الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، الشيطان مقارن لهم في الدنيا، هو الذي يأمرهم بذلك، أن ينفق كي يقال عليه منفق، كي يقال عليه جواد، كي يقال عليه كريم، ومثل هؤلاء في النار أول الناس. المنفق الذي أنفق ابتغاء مرضات الناس وابتغاء الثناء يسأله الله يوم القيامة ماذا فعلت؟ يقول أنفقت المال في سبيلك، وما من باب إلا وأنفقت فيه المال ابتغاء مرضاتك، فيقول كذا فعلت ذلك ليقال جواب، ثم يؤمر به فيطرح في النار. هؤلاء الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا في الدنيا مقارنا له يأمره بذلك فساء قرينا، أي هذا القرين الشيء الذي أورده موارد التهلكة أو الآية تهديد ووعيد بأن هؤلاء سيقارن الشيطان في جهنم. أين موضع إبليس في جهنم؟ في قعر جهنم. فهؤلاء الذين أنفقوا أموالهم رئاء الناس ولم يؤمنوا بالله ولم يؤمنوا باليوم الآخر يقارنون الشيطان، فهم مقرنين معه في قعر جهنم يوم القيامة. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. ويأتي السؤال، السؤال العجيب، السؤال الذي يدعو الإنسان للتأمل والتفكر، وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما؟ وانتبه، وانتبه للحكمة، وانتبه للإعجاز، وانتبه لأسلوب القرآن في دعوة الناس للتفكر والتعقل. هؤلاء الذين أنفقوا أموالهم رئاء الناس يسألهم ربنا موبخا ومبكتا وداعيا للتفكر، لو دعي إنسان لعمل ما لا ضرر فيه يجيب أو لا يجيب؟ دعاك أحد الناس لفعل، لفعل لا ضرر فيه لك أو له أو لأحد، تسمع أو لا تسمع؟ تسمع، تسمع. فما بالك لو كان العمل الذي دعيت إليه متضمنا لمنافع عديدة؟ من باب أولى أن تجيب. من هنا يقول الله عز وجل وماذا عليهم، أي أي تبعة تحدث وأي ضرر يحيق بهم إذا كان الإنفاق في سبيل الله. هو ينفق المال هو ينفق. ماذا يضر لو كانت النفقة ابتغاء مرضات الله؟ لا شيء، لا ضرر هناك. فما بالك وإذا كان الإنفاق في سبيل الله وابتغاء مرضات الله متضمنا لرضا الرب وللنعيم المقيم. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما؟ إن الله ويخاطب الألباب، ماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله؟ ماذا عليهم؟ ماذا يحدث لو أنفق الإنسان ابتغاء مرضات الله؟ قد يحدث له السماء بالتبعية، فيحظى برضا الله ويحظى بحب الناس. أما إذا أنفق رئاء الناس وابتغاء الثناء فقد لا يحظى بثناء الناس، بل قد يحظى بذمهم وبحسبهم، ولا يحظى برضا الله مطلقا، بل يحظى بغضب الله عز وجل. والإنسان إذا دعي إلى شيء لا ضرر فيه كان حقا عليه أن يجيب تحوطا، فكيف إذا كان ما يدعى إليه فيه النفع العام؟ ويقول الله تبارك وتعالى وكان الله بهم عليما. إذن فهو يعلم النية، يعلم السر وأخفى، لا تفوته لفتة ناظر ولا تفوته فلتة خاطر. فهو يعلم من أنفق ابتغاء مرضاته، ويعلم من أنفق رئاء الناس. ويبين الله تبارك وتعالى أنه لا يظلم أحدا في الحساب، فلا يزيد في عقابه أو في ذنوبه ولا ينقص من ثوابه. ويضرب مثلا على ذلك بالذرة، وهي النملة الحمراء الصغيرة كما قال السلف، أو هي الذرة أي الهباء التي ترى في شعاع الشمس الداخل من القوة أو الداخل من النافذة. هذه الهباءات التي ترى في شعاع الشمس واحدتها ذرة كما قال الخلف، أو الذرة بمفهومها العلمي كما قال علماء عصرنا هذا، وهي أصغر شيء في الوجود، وإن انفصلت أو انقسمت أو تحطمت حدث التفجير الذري. يقول الله تبارك وتعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة، أي ما كان وزنه وزن الذرة، ومن المعلوم أن الذرة لا وزن لها. من هنا إذا كان لا يظلم في القليل فهو من الطبيعي لا يظلم في الكثير، فلا يظلم مثقال ذرة. وإن تك حسنة يضاعفها، وإن تك حسنة يضاعفها، وإن تك حسنة يضاعفها. قراءات أي إن كان الفعل حسنة، حسنة واحدة، لا يحاسب ربنا على الحسنة فقط، بل يضاعفها ينميها. فإذا بالحسنة حسنات، وإذا بالعمل أعمال، وليس ذلك فقط، بل ويؤتي من لدنه فضلا ونعمة وتفضلا أجرا عظيما. وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. أجرا عظيما نكرة للتعظيم والتهويل، إذ لا يعرف قدر هذا الأجر إلا الله سبحانه وتعالى. وتأكيد هذا المعنى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل، والذي في بعض فقرات هذا الحديث يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن المؤمنين الذين خلصوا من النار. إذا خلصوا من النار ونجوا ناشدوا ربهم، فما من أحد أشد مناشدة لله منهم. نجدوا الله ربهم في أناس يعرفونهم كانوا معهم في الدنيا فيناجلون الله قائلين يا رب كانوا معنا يصلون ويصومون ويحجون. فيتفضل ربنا تبارك وتعالى ويقول لهم ويأذن ادخلوا إليهم فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخبذوه ويحرم صورهم على النار. فيدخلون النار باختيارهم ولا تؤثر فيهم النار فيأخذونهم من أيديهم ويخرجونهم ثم يقولون يا رب ما تركنا فيها أحدا ممن ذكرت فيقول أخرجوا منها من كان في قلبه مثقال درهم من خير. وهكذا حتى يقول عز وجل أخرجوا منها من كان في قلبه مثقال ذرة من خير. واقرأوا إن شئتم وإن تكوا حسنة يضاعفها إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكوا حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه من عنده أجرا عظيما. ثم بعد ذلك تأتي آية بكى النبي صلى الله عليه وسلم حين قرئت عليه لهول المطلع ولخطورة المعنى. فقد روى عبد الله بن مسعود قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ عليك. فقلت يا رسول الله أقرأ عليك أي أقرأ عليك وعليك أنزل. فقال صلى الله عليه وسلم إني أحب أن أسمعه من غير. فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال أمسك فإذا عيناه تذرفان. نعم بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة وشفقة على أمته. فكيف يكون الحال؟ والسؤال للتوبيخ والتبكيت، كيف يكون الحال في يوم لا ريب فيه في يوم القيامة إذا جاء ربنا تبارك وتعالى بالأمم أمة أمة ترى كل أمة جاثية هي وربي على الركب، وجاء بالأنبياء وأشهد كل نبي على أمته، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وهو النبي المرسل إليهم أو الرسول يداء بالأمة ويداء بنبيها ويسأله ربه هل بلغت مصداقا لقوله فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وجاء بمحمد صلى الله عليه وسلم يشهد على الأنبياء جعله شهيدا على الشهداء. وجئنا بك على هؤلاء أي على الشهداء. هل يشهد نبينا صلى الله عليه وسلم على الرسل؟ نعم يشهد عليهم أنهم قد أبلغوا لاستجماع شرعهم قواعد شرعهم ولعلمه بعقائد شرعهم فيشهد لهم أنهم قد أبلغوا. وقيل بل يشهد على الأمة على أمته كما شهد الأنبياء وعلى أممهم وجئنا بك على هؤلاء شهيدا أي على أمته صلى الله عليه وسلم. وقيل وهو الأشبه وهو الأقرب إلى الصواب أن الكلام عن كفار عصر عن قريش وصناديد قريش الذين حاربوه وآذوه وصدوه عن المسجد الحرام وأخرجوه من مكة. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الإشارة للكفار والعصاة من أمته، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. من هنا بكى الرسول صلى الله عليه وسلم، سوف يشهد على أعمامه الذين كذبوه كأبي طالب كأبي لهب، سوف يشهد على معاصريه على قبيلته، يشهد على هؤلاء الذين حاربوه وكذبوه. وإن شهد عليهم فالنار مثواهم خالدين فيها أبدا بشهادته، إما نعيم وإما جحيم. من هنا أحس النبي صلى الله عليه وسلم بخطورة الموقف فبكى. يومئذ أي في ذلك اليوم حيث الإشهاد، يود الذين كفروا وعصوا الرسول، جمعوا الكفر مع العصيان، أو كفروا الكفار وعصوا والعصاة. يومئذ في ذلك اليوم يود يتمنى الكفار ويتمنى العصاة، وإما المعنى يتمنى الكفار الذين جمعوا العصيان مع الكفر في ذلك اليوم لو تسوى بهم الأرض. في ذلك اليوم يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، إذ يرون أن البهائم والوحوش قد حشرت، ويقضي الله تبارك وتعالى بين الخلائق بما فيهم البهائم والحيوانات والطيور والوحوش والأسماك والنمل، كل ذي روح. فإذا قره واقتص من الشاه القرناء من أجل الشاه الجداء حيث نطحتها، بعد ذلك تصير هذه البهائم ترابا، حينئذ يود الكافر لو كان بهيمة حتى يصبح ترابا ولا يدخل في النار، أو يود الكافر والعاصي في ذلك اليوم لو تنشق الأرض وتبتلح يصبح هو والأرض سواء، أو يتمنى لو لم يبعث، إذ حين بعث كان ترابا فأحياه الله تبارك وتعالى. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ترى، لو تسوى بهم الأرض ترى، لو تسوى بهم الأرض ترى، ترى بمعنى واحد لو تسوى بهم الأرض، ولا يكتمون الله حديثا، ولا يكتمون الله حديثا استئناف. والوقف هنا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، وانتهى الكلام. ولا يكتمون الله حديثا أي لا يستطيعون أن يخفوا شيئا من أعمالهم أو أن يكذبوا على الله. ويوم القيامة مواقف جاء في القرآن أنهم يكذبون على الله ويحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، وجاء عنهم أنهم قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فكيف نوفق بين هذا وهذا؟ القيامة مواقف. من مواقف القيامة أن تنشر الصحف فينكر الكفار ما جاء فيها، ما رأيناها وما علمنا بها، ومن الذي كتبها، وحين كتب لما لم يخبرنا، لما لم ينصحنا، لما ولما ولما. يكذبون الأشهاد. وحين يروا فضل الموحدين، حين يروا فضل الموحدين في ذلك اليوم يزعموا أنهم لم يشركوا ويحلفوا ويقولوا والله ربنا ما كنا مشركين، وهنا يختم الله على أفواههم وتنطق أعضاؤهم. حين تنطق الأعضاء والجلود والجوارح عليهم، حينئذ لا يكتمون الله حديثا، إذ كل شيء قد ظهر. فيوم القيامة مواقف. ذاك إن كان الكلام بإيمان ولا يكتمون الله حديث. وفي مصاحفكم لا يوجد علامة للوقف ومعناها أن الكلام مستمر. يود الذين كفروا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. أن يتمنى الكافر والعاصي في ذلك اليوم أنه لم يكتم حديثا عن الله، إذ قد طبح على الملأ كذب وحلف وقال وادعى ثم فضح حين الفضيحة، يتمنى أنه لم يكتم حديثا عن الله تبارك وتعالى والكلام متصل. يود الذين كفروا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا أيواء ولم يكتم ولا يكتمون الله حديثا. ويتوجه الكلام بعد ذلك للمؤمنين بعد العبادة والتوحيد وإفراد الله تبارك وتعالى بالتوحيد وصلة القربى وصلة الرحم والإحسان إلى الناس ومجامع مكارم الأخلاق، يأتي الأمر بالصلاة والنهي عن قربان الصلاة في حالة لا تسمح لك بالخشوع أو الطهارة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسل. الخمر أم الكبائر، لكن العرب في جاهليتهم كانت تجارتهم في الخمر وكان لهوهم في الخمر وكان شرب الخمر عادة اعتادوها، فأخذهم الله تبارك وتعالى بالتدريج. فنزل قوله يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فامتنع بعض الصحابة وظل البعض يشرب ويقول نشربها لمنافعها ولا نشربها لإثمها، وحدث أن اجتمع بعض الأصحاب فشربوا وقدموا أحدهم للصلاة فقرأ قل يا أيها الكافرون أعبدوا ما تعبدون، فأخطأ في القراءة. فنزل قول الله تبارك وتعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، لا يحدث خطأ في القراءة أو في الصلاة. فامتنعوا عن الشرب نهارا وكانوا يشربون الخمر بعد صلاة العشاء، وكان عمر يدعو اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، إلى أن نزل قوله تبارك وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وقول فهل أنتم منتهون. فنادى المنادي من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا قد حرمت الخمر. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى منسوخة بالآية الأخرى المحرمة. لا تقربوا الصلاة، قال بعض الناس الصلاة على هيئتها الركوع والسجود، الصلاة الفرائض والنوافل، وقال بعضهم الصلاة مواضع الصلاة المساجد. لا تقربوا المساجد وأنتم سكارى، لأن صلاة الناس كانت في المساجد. وقال بعضهم بل الكلمة تعني الصلاة وتعني موضع الصلاة، تعني الاثنين معا. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، السكر، السكر ضد الصحو، السكر من السكر والسكر السد، سكر السق سده، سكر الباب أغلقه، وكأن من شرب الخمر أغلق عقله. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وأنتم سكرى، وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، أي النهي من أجل أن تعلم ما تقول وما تقرأ. ولا جنبا، أي ولا تقرب الصلاة أيضا حال الجناب. الجنب أصل الكلمة البعد، البعد تجنب الشيء ابتعد عنه وجانبه وابتعد عنه. الجنب تطلق على المفرد والجمع والمذكر والمؤنث الجنب. ولا جنبا وسمي الجنب جنبا وهو من ابتعد بالإنزال عن الصلاة، لأن الإنزال أبعده عن الصلاة. ولا جنبا، والجنابة من إنزال باحتلام أو بغيره. ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، أي حال السفر عابر السبيل عبر اجتاز من جانب إلى جانب، عبر النهر اجتازه من شاطئ إلى شاطئ. عابر السبيل المجتاز الطريق المسافر يصح له أن يتيمم إذا لم يجد الماء، والآية نزلت في شأن التيمم. ولا جنبا إلا عابر السبيل. من قال إن الصلاة بمعنى المساجد، لا تقربوا المساجد وأنتم سكارى، ولا تقربوها وأنتم جنبا أيضا، إلا عابري سبيل أجاز للجنب أن يجتاز المسجد إذا كان من الضروري أن يجتازه. فقد كانت أبواب الأنصار أبواب بيوتهم وأبواب بعضهم على المسجد، فإذا أصابت أحدهما جنابة اضطر للمرور بالمسجد حتى يأتي بالماء، فأجاز لهم العبور مجرد العبور لضرورة بشرط أن يتيمم قبل أن يمر. ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسل. وإن كنتم مرضى، والمرض خروج البدن عن حد الاعتدال والاعتياد إلى الاعوجاج والشذوذ. وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، الغائط والغيط المنخفض من الأرض، وكان الرجل إذا أراد أن يقضي حاجته بحث عن مكان منخفض حتى لا يراه الناس، فعبر بالمكان وهو الغائط عما يحدث فيه، وهو الحدث، وهو الحدث من بول أو تبرز أو ريح. أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لمستم أو لامستم النساء. ملامسة النساء قرأت لامستم، قرأت لمستم. البعض قال لامستم جامعتم، والبعض قال لامستم لمس البشرة، البشرة بالبشرة، لمس باليد أو ببعض البدن. أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء. في هذه الحالة، حالة الحدث الأصغر، حالة الحدث الأكبر، لم يجد الإنسان ماء، أو لم يقدر على استعماله لمرض، أو كان على سفر، أو فقد الماء، فتيمموا. تيمم قصد، تيمم قصد، فتيمموا صعيدا. الصعيد وجه الأرض، وسمي وجه الأرض صعيدا لأنه آخر ما يصعد إليه من الأرض، من داخل الأرض، الصاعد من داخل الأرض، آخر ما يصل إليه وجه الأرض، فسمي وجه الأرض صعيدا. فتيمموا صعيدا طيبا طاهرا. الصعيد وجه الأرض، اقصد هذا الصعيد وتيمم. فتيمموا، والتيمم القصد، أطلق بعد ذلك على الفعل. فتيمموا صعيدا طيبا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، إن الله كان عفوا غفورا. عفوا يقبل من الإنسان ما يقدر عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويعفو عن السيئات، ويغفر الذنوب، ويقبل التوبة، إن الله كان عفوا غفورا. ادعو الله. ففي هذه الآية آية التيمم، والتي نزلت رحمة من الله، وكان سبب نزولها أن المسلمين لم يجدوا ماء حال سفرهم، وقد استقدت سيدة عائشة عقد لها فتأخروا في البحث عنه، نزلت هذه الآية. هذه الآية كانت مجالا واسعا للعلماء والفقهاء، استنبطوا منها الأحكام، واختلفوا في فهم المراد منها على أقوال وآراء، وكلهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم مختلف. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى أمر متفق عليه. ومن المعلوم أن الحكم قد نسخ بنزول التحريم. ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، متفق عليه. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، فيها الأحكام، فلم تجدوا ماء فيها أحكام، فتيمموا فيها الأحكام، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم فيها أحكام. أولا، أي مهر يبيح التيمم؟ هل كل الأمراض؟ هل التيمم في السفر فقط أم التيمم في الحضر جائز؟ هل يصح التيمم بغير الماء أو ما يطلق عليه ماء؟ هل التيمم بضربخ أو بضربتين؟ هل اليد هي إلى الرزخ، إلى الكوع، إلى المرفق، إلى المنكب؟ هل إذا تيمم صلى ما شاء أم يتيمم لكل فرض وما يلحق به من نوافل، أو يتيمم للفرض ثم يتيمم للنفس؟ هل يشترط أن يبحث عن الماء إذا فقد الماء؟ أنت في بيتك وانقطع الماء، يصح لك التيمم أم لابد من النزول والبحث في الشوارع قبل أن تتيمم؟ هل يتيمم في أول الوقت؟ هل يتيمم في وسط الوقت؟ هل يتيمم في آخر الوقت؟ إذا تيمم وبدأ الصلاة وجاء الماء، يقطع صلاته أم يكمل صلاته؟ هل لو أكمل صلاته متيمما فجاء الماء أيعيد في الوقت أم يعيد أبدا؟ لامستم، هل المقصود الجماع أو مجرد لمس المرأة؟ المعنى، والكلمة تحتمل المعنيين، لامستم كناية عن الجماع، ولامستم لمس بيده. هل يلمس بيده أم يلمس بجميع جسده؟ وهل لو لمس على الثياب ينتقد الوضوء أم لابد من ملامسة البشرة بالبشرة؟ من هنا نشأت الخلافات، وأذن الله بذلك، لأن الله لو أراد ألا يحدث اختلاف في الفهم لجاء بألفاظ لا تحتمل تأويلا، بدلا من قوله لامستم كان من الممكن باشرتم، جامعتم، نكحتم، وكانت نكحتم في القرآن بمعنى الدخول، وجاء بمعنى العقد. وكذلك، لكن الله تبارك وتعالى أتى بهذه الصيغة وبهذا الأسلوب ليتفاضل الناس، إثراء للفكر، إعمال للعقل، يتميز العلماء، يكون في أمتي علماء، وعلماء أمة النبي صلى الله عليه وسلم أنبياء بني إسرائيل. كان في بني إسرائيل الرسل والأنبياء، وفي أمة محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل والأنبياء. من هنا من الله على الأمة بالعلماء وهم في درجة الأنبياء، علماء أمته أنبياء بني إسرائيل. فلابد من وجود العلماء. كيف يوجد العالم؟ العالم بالبحث، بالتفكير، بالاستنباط، بالاستنتاج، يقضي الليل بطوله في آية يستخرج منها الأحكام. قال العلماء في هذا الشأن: المرض المبيح للتيمم مع وجود الماء، هذا في رأي التيمم للمريض، لأن هناك رأي يقول المريض لا يتيمم مطلقا، والحاضر في الحضر لا يتيمم مطلقا حتى وإن عدم الماء. لماذا؟ لأن الله حين أعطى الرخصة قرن الرخصة بالسفر، قرن الرخصة بالسفر. من هنا أهل الحضر إذا كان صحيحا سليما لا يصح له التيمم ولو فقد الماء لمدة عام، كما رخصت الفطر في السفر ورخص في قصر الصلاة في السفر، هل يصح قصر الصلاة في الحضر؟ لا يصح. هل يصح الفطر في الحضر؟ لا يصح. إذا الرخصة متعلقة بالسفر فكذلك التيمم متعلق بالسفر. ذاك رأي. من الآراء أيضا المتشددة أن المريض لا يتيمم إلا إذا كان الماء مهلكا له، مطلفا له، أما مجرد الخوف فلا يصح له التيمم، لأن الوضوء يقين، الوضوء يقين، ولا يصح أن يترك اليقين من أجل الشك، أن يشك في قد يطول مرضه أو قد يتأثر أو قد يمرض. حدث وأسانيد كثيرة في هذه النقطة، أصح أو أشبه الأقوال أو أرجح الأقوال أن المريض في الحضر وفي السفر له أن يتيمم بشرط أن يكون الماء ضارا به فيطيل مدة المرض أو يؤثر على نوع المرض كالجريح كالحريق المحروق، أصيب بحروق لو جاء بالماء لثلث العضو، المحموم الخائف في شدة البرد من الماء البارد هل يتيمم؟ أجازوا له ذلك بحادثة حدثت لعمرو بن العاص في غزوة الثلاثين وكان أميرا على السرية، فأجنب أصابته الجنابة، جنب الرجل وأجنب أصابته الجنابة، أجنب فأصبح في الصباح فتيمم وصلى الصبح بأصحابه، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عودتهم حدث كذا، فقال يا عمرو صليت بالناس وأنت جنب؟ فقال عمرو يا رسول الله إني سمعت الله تبارك وتعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. إذن فقد أجاز لعمر بن العاص أن يتيمم لمجرد الخوف من أن يحم يصب الحم، أجاز له ذلك ولم يأمره بالإعادة. من هنا نقول والله أعلم أن الأرجح أن المريض الحق في التيمم في الحضر وفي السفر إذا كان الماء يضره أو يطيل فترة المرض أو يتلف العضو المريض أو يصيبه بآفة. أما السليم في حالة عدم وجود الماء في السفر فمن حقه أن يتيمم وذاك باتفاق، أما السليم في الحضر في حالة عدم وجود الماء هل يبحث عنه أم يتيمم ويكفي أنه فقده في موضعه؟ قولان، قولان لا نرجح أحدهما على الآخر، لأن الله يقول فلم تجدوا ماء، وعدم الوجد يعني البحث أولا، أخذوها من هذا الباب. فتيمموا صعيدا طيبا. الصعيد ما هو الصعيد؟ قال بعضهم هل يصح نقل التراب في طبق إلى بيتك لكي تتيمم عليه حالة المرض؟ منع بعضهم ذلك وأجاز البعض الآخر ذلك، ونحن نعتقد أن الإجازة أرجح، إذ لا يكلف المريض أن يخرج من بيته كيف يخرج لكي يتيمم. الصعيد وجه الأرض، ولذا قال وجه الأرض التراب، التراب المنبت الطاهر متفق عليه. أيضا متفق على عدم التيمم بالمعادن الصرفة كالذهب الصرف والفضة الصرف، هي من الأرض لكن لا يصح التيمم عليها، متفق عليه. والخلاف فيما بين ذلك، هل يصح التيمم على النجيلة على الحشيش؟ هل يصح التيمم على الشجر لو ضرب الشجرة بيديه؟ هل يصح؟ فيها خلاف، لكن الأرجح أنه يصح التيمم على وجه الأرض أي حيثما كان ذاك الوجه، تراب صيف جاف كما هو في الغيط الغيث رمز رمز. أجاز بعضهم التيمم على الثلج إذا لم يوجد غيره في البلاد الباردة، يجوز التيمم على الشجر لأنه خارج من الأرض. لكن الخلاف أيضا فيما طبخ كالحائط كالحائط الجدار المبني من الطوب المطبوخ الذي دخل النار، أي صح؟ بعضهم أجاز وبعضهم منع. وإن كان المجيز يستدل بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث سلم عليه أحد الناس فلم يرد عليه السلام، ثم خبط يديه على الجدار ثم رد عليه السلام، فطالما خبط على الجدار إذا فيصح التيمم بالجدار. أرى التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين. بعضهم قال اليد من هنا من بدء اتصالها بالكتف إلى آخره، هذه هي اليد. وبعضهم قال اليد إلى الرسغ فاقطعوا أيديهما، والبعض قال القياس على الوضوء، الوضوء إلى المرافق. إذن فالتيمم لابد أن يكون إلى المرفق، وهكذا ثبت عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرافق. بعضهم قال ضربة واحدة، الأرجح ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرافق، والتيمم بكل ما هو على الأرض. ويجوز نقل التراب الطاهر إلى البيت والتيمم عليه. البحث عن الماء فيه خلاف، طالما فقدت الماء في الموضع لك حق التيمم، وقال بعضهم بل لابد من البحث عن الماء ولو في الأماكن المحيطة كأسفل البيت مثلا، قد تمتنع الماء عن أعلى البيت لكن الماء موجود في أسفل البيت فلابد من النزول ومن الماء. بما أو بهذا التيمم تصلي ماذا؟ قال بعضهم تصلي أبدا، تيمم في الصباح وهو مريض يصلي بهذا التيمم الفرائض طالما لم ينقض هذا التيمم، مع العلم بأن التيمم لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا. إذا تيمم الإنسان فجاء الماء عاد جنبا كما كان أو محدثا حدثا أصغر كما كان، التيمم لا يزيل حدثا ولا خبثا. هذا المتيمم تيمم ولم يحدث بعد ذلك يصلي الصبح والظهر والعصر، رأي. الرأي الآخر يتيمم لكل فريضة وما يلحق بها من نوافل الظهر، يتيمم ويصلي السنة القبلية ثم الظهر ثم السنة بعدها بنفس التيمم. رأي الآخر يتيمم لكل صلاة، للنفل يتيمم للفرض يتيمم. أرى التيمم هذا هو في شأن الصلاة. تيمم متى يتيمم؟ وجب العصر، وجب العصر وهو مريض، أو وجب العصر ولا يجد الماء، هنا يجب عليه التيمم. لكن أيتيمم ويصلي في أول الوقت يدرك فضيلة أول الوقت؟ رأي يصلي في وسط الوقت، رأي يصلي في آخر الوقت إذ ربما يشفع أو ربما يجد الماء. أرى ثلاث، دخل في الصلاة ووجد الماء وقد بدأ متيمما، قال بعضهم إذا حضر الماء بطل التيمم قبل الصلاة. في الصلاة صلى ركعتين وعليه ركعتين في الظهر وجاء الماء بطلت الركعتين، بطلت الركعتان الأخريان، وما طالما بطل الجزء بطل الكل، خرج من الصلاة وتوضأ وصلى. وقال بعضهم لا يخرج، طالما بدأ في العبادة لا يخرج منها وتصح صلاته. هل يعيد؟ قال بعض الناس يعيد في الوقت، إذا لم يخرج الوقت صلى الظهر بالتيمم وجاء الماء قبل أذان العصر يتوضأ ويصلي أو يغتسل ويصلي. وقال بعضهم يعيد أبدا في الوقت وفي غير الوقت ولو فات الوقت. وقال البعض الآخر لا يعيد، صلى واتخذ الرخصة، وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه فلا يعيد. بقيت معنا نقطة، الملامسة أو لامستم أو لمستم. لا مستم قد تعني الجماع أشد وأكثر من كلمة لمس. قالوا اللمس مجرد اللمس. واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى: ولو أننا نزلنا عليهم كتابا من السماء فلمسوه بأيديه. إذن اللمس وضع البشرة على البس، ولابد أن يكون اللمس باليد. فلو لمس المرأة بيده انتقض وضوءه، ولو لمسها بقدمه. والبشرة على البشرة لا ينتقض لأن اللمس باليد. وقال بعضهم: بل اللمس لمس، لو لمس من فوق الثياب ينقض. قال بعضهم: إذا التز. وقال بعضهم: لا ينقض وضوء حتى لو التز، لأن ذاك لمس للثوب وليس لمس للبدن. وقال بعضهم: الملامسة الجماع. وثقت أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الجنابة. إذا احتلم الرجل وجب الغسل إن أنزل، إنما الماء من الماء، ذاك الحديث. قال بعضهم إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا لمس الختان، الختان في الحديث الشهير: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل. والحديث الآخر: إذا قعد بين شعبها الأربع ولمس الختان الختان وجب الغسل. إذن فلو لامس الرجل امرأته أو لمس الختان الختان موضع الطهارة منه وموضع كذلك منه، إذا التمس وجب الغسل، ليس الوضوء، الغسل، ولو لم ينزل، ولو لم ينزل. وقال بعضهم: إذا جامع الرجل امرأته فلم ينزل ولها حديث فأقحط أو أعجل فلا غسل عليه. وقال الإمام البخاري بعد أن ساق الأحاديث المختلفة: والغسل أحوط، والغسل أحوط. وإن كان ابن عباس له رأي آخر، وهو أن الماء من الماء في الاحتلام فقط، وما سوى ذلك فلا صح أن نقول أنه قد جانب أو أذنب إلا إذا حدث الإنزال. هل القبلة تنقض الوضوء؟ سيق حديث لعائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ويخرج للصلاة، فقال لها عروة: ها أنت؟ فضحكت ابن خالتها عروة. فطالما قبل النبي صلى الله عليه وسلم امرأته ثم خرج للصلاة، إذن فالقبلة والمباشرة والملامسة لا تنقض الوضوء، لا تنقض الوضوء. وتصبح كلمة لمستم أو لامستم يقصد بها الجماع. وقال بعضهم: الآية فيها ثلاثة أحوال: الجنابة أو كنتم جنبا ولا جنبا، والحدث الأصغر أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم. لو كلمة لامستم بمعنى الجماع لصار تكريرا في الكلام. إذن فلامستم بمعنى الملامسة، بمعنى الملامسة. وتصبح الآية تضمنت ثلاثة أحكام: الجنابة، الحدث الأصغر، ملامسة البشرة بالبشرة. ونسوق في هذا رأيا للإمام مالك، ونحن نعتقد والله أعلم أنه أقرب إلى المنطق، لكن الله تبارك وتعالى هو أعلم بالصواب. يقول الإمام مالك في مسائل الملامسة: إذا لمس الرجل المرأة قاصدا التلذذ انتقض الوضوء، سواء حدثت اللذة أم لم تحدث طالما قصد. فإن لمسها عفوا، عفوا عن غير قصد، لا ينتقض وضوءه إلا إن حدثت اللذة. فإن لمسها عفوا فحدثت اللذة انتقض وضوءه، وإن لمسها عمدا بقصد حدوث اللذة انتقض كذلك وضوءه. ذاك رأي الإمام مالك الذي أخذ مذهبه من فعل أهل المدينة، وقال إن الآية تحتوي على ثلاثة أحكام: الجنابة، الحدث الأصغر، ملامسة البشر. ذاك رأيه. الإمام الشافعي اعتبر اللمس مطلقا ما عدا الشعر. لو لمس المرأة من شعرها قاصدا للتلذذ لا ينتقض وضوءه، الشعر والظفر لابد من البشرة. وهكذا نجد أن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنهم جميعا قال إن الملامسة بالبصرة مهما كانت حدثت اللذة أو لم تحدث لا ينتقض معها الوضوء، وثق في ذلك عموما. صلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلا كان يقوم الليل وعائشة مضجعة أمامه، فإذا أراد أن يسجد غمدها فقبضت رجلها ثم فردتها إذا قام. بخاري حديث صحيح. فطالما غمدها إذا فقد لمسها وأكمل صلاته، فاللمس لا ينقض الوضوء. حديث. الحديث الآخر لعائشة أيضا حين قالت افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي، فخرجت تبحث فوجدته ساجد في المسجد فلمست، والبيوت ليس بها مصابيح، لمست يدها باطن القدم فظل في سجوده، ولو كان اللمس ناقضا للوضوء لخرج من صلاته. إذن فاللمس لا ينقض الوضوء. وقال بعضهم الملامسة مفاعلة، إن لمسته المرأة وهو لم يقصد، وإن لمسها، وهكذا اختلفوا في الكلمات، وأجل الله لهم بذلك إسراء للفكر. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرضى عن العلماء والفقهاء الذين بحثوا وأثنوا أعمارهم في البحث حتى يصل إلينا هذا العلم الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا به. فقد فضح الله تبارك وتعالى اليهود وكشف سريرتهم، وعجب نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من أفعالهم، فقال عز من قائل ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. ألم تر، سؤال تعجيب، أيعجب أيها السامع وتعجب من هؤلاء الذين من الله تبارك وتعالى عليهم فأعطاهم الكتاب التوراة، فهم أهل كتاب يعرفون الله تبارك وتعالى، وجاءتهم الرسل تبين لهم طريق السلوك إلى الله. تعجب أيها السامع من هؤلاء الذين عرفوا الحق ومع ذلك يختارون الضلالة على الهدى، يشترون الضلالة، يختارونها، يستبدلون الضلالة بالهدى، ولم يكفيهم ذلك بل أرادوا أن يضلوكم أيضا كما ضلوا، يشترون الضلال ويريدون أن تضلوا السبيل.